فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. واذا رحمت فانت ام او اب هاتان في الدنيا هما الرحماء. واذا خطبت فللمنابر عزه تعر الندي وللقلوب بكاء. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. واذا شكرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. ويدخل الرسول البيت الحرام يدخل في هدوء، وكان حول الكعبة شرفها الله 360 صنما، فيكسرها النبي مع الاطفال وهم يرددون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوك. ويسر امر من رسول الله الى بلال ليصعد على الكعبة ويعلن الاداء، ولاول مرة يؤذن في البيت الحرام باذان بلال. ويقول المترسرسون من عظماء قريش الم يجد محمد غير هذا الغراب الاسود ليؤذن؟ واذا بالقرآن ينزل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وفي ساعة صفت سماؤها ورق ماؤها وصاب حواؤها، جف التاريخ على ركبتيه وتمردت الدنيا تحت قدميه، واجتمع له جميع اهل مكة. فسألهم العظيم الفاتح المنتصر سؤالا يا اهل مكة، سألهم هذا السؤال وامامه شريط من الذكريات يحتوي على عداء 21 سنة، 21 عاما مرت بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. وكان الرسول يستطيع باشارة من اصغر اصابعه ان يسيل الدماء مقدارا ومدرارا ومكثارا وانهارا. الجيش على اهبة الاستعداد، بل على الاهبة القصوى. القادة منتظرون اشارة من قائدهم العظيم. السيوف في حالة صمأ تريد ان تقفز من الاغمدة بعد اشارة القائد. واذا بالقائد يقول يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم انا لا يسعني الا ان اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. تصوروا ايها السادة الاعزاء ان النبي نادى من دخل بيته فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. المسجد الحرام الامن كله، مكة امن كلها، لا يجوز ان تقطع نباتها ولا اشجارها ولا تصطاد خيرها ولا وحوشها. خيرها في امان ووحشها في امان ونباتها في امان. حتى لو انك دخلت البيت الحرام وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم لا يجوز لك ان تطردها بيدك، فاذا طردتها وجب عليك ان تذبح شاتك لانك اذبحت طيرا في بيت الله الحرام. طيرا لو اشرت الى الحمامة وهي على كتفك، لو اشرت اليها بيدك لتطير، فانك قد اذبحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل فجاءت حمامة على كتفه واقيمت الصلاة. الرجل يخشى ان يقوم ليصلي فتطير الحمامة فزع. اتدرون ماذا قال لها؟ قال لها لو سمحت اريد ان اصلي. فطارت الحمامة باذن الله. اريد ان اصلي. ام طير في امان ونبات في امان وصيد في امان

تعالى صلاح الدين ترى حال المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم كربة إلا غفرت، ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم وحد صفوفنا وحد قلوبنا، ارفع رايتنا. اللهم انصر الإسلام، اللهم اخذ الخوف، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهزم الكفر واهله، اللهم اهزم الكفر واهله. اللهم سلم بيتك الحرام من ايد الشريرين، اللهم سلم بيتك الحرام من ايد الشريرين. اللهم وحد صفوفنا وقلوبنا، اللهم ثبتنا بإيمان من عندك. اقدروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.